السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم خلص قلوبنا، اللهم أخلص قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم رطب قلوبنا، اللهم طيب قلوبنا، اللهم طمئن قلوبنا. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447، والحديث عن النفس، النفسية في رمضان، صولات وجولات ومراحل وطبقات. وهل عرفت نفسك؟ المولد اللي قلناه امبارح ده جواك، هو انت، مش انت بس، كل البشر كده، ولكن في واحد اكتشف نفسه، واحد ما يعرفش حاجة عن نفسه، أهو عايش والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. هو ده الإشكال، متبع الهوى، اللي عايش لهواه. ربنا قال إيه سبحانه وتعالى؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هي دي، في ناس كده عايش بيأكل ويشرب وينام وخلاص، لكن في واحد نفسه متألقة، عارف هو فين وعايز إيه ويقدر على إيه. قال الله عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم فيما آتاكم. ربنا جل جلاله وزع الأرزاق، إدى ده قوة عقلية، وإدى ده قوة قلبية، وإدى ده قوة بدنية، وإدى ده قوة مادية، وإدى ده كل واحد ربنا إداله ليبلوكم فيما آتاكم. ابتلاء بما آتاك، اللي ادهولك ده علمك ما لم يعلم غيرك، ووهبك ما لم يهب غيرك، ويسر لك ما لم ييسر لغيرك، ومكن لك ما لم يمكن لغيرك. أرزاق موزعها الخلاق. فإذا رأيت حصول الممالك أو سمعت بنزول المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. فالشاهد بعد ما عرفت المولد اللي احنا فيه ده، انت فين وانت ايه؟ قلنا ربنا خلقك كده علشان تصلح لدخول الجنة. ابتلاء، كل ده ليبلوكم فيما آتاكم، ابتلاء، امتحان. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هو ابتلاء، أنت هتحسن العمل ولا لا؟ الابتلاء والمجاهدة والصبر والانتصار على النفس الأمارة والشيطان الرجيم. النجاح في تزكية النفس من آفاتها وتنمية تقواها للانتفاع بمواهبها وطاقاتها ليستطيع بعد ذلك النجاح في القيام بالمهمة التي خلقه الله لها. كل إنسان ربنا خلقه لمهمة، خلقه لقدر. لسه بقول لأحد الناس إن ربنا جل جلاله لما أراد أن يفرغ السيدة عائشة لحب النبي ما يشغلش دماغها حاجة إلا النبي، منعها من الولد، ما ادهاش أولاد عشان تبقى فاضية للنبي بس. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد للسيدة مريم إنها تبقى أم نبي منعها من الزوج، خلاص أم النبي ده هي معاه، فرغها لي. فانت ما تعرفش ربنا فرغك لمين، الفلوس اللي معاك دي لمين، ان الشغلانة دي عشان ايه. كل ده ابتلاء واختبار في حياتك، افهم الحياة اختبار وابتلاء، ربنا ابتلاك بيه عشان انت هتعمل ايه قدام اللي اعطاك، وهتسخره لمراده ولا الهواك. هي دي القضية. لا سبيل للإنسان في النجاح بهذه الوظيفة اللي خلق الله لها إنك تبقى على مراد الله منك إلا بتزكية نفسك وتطهيرها من كل الصفات الرديئة. نفسك فيها الصفات الرديئة كلها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها. كلمة فجورها دي فيها كل حاجة. إن تلاقي نفسك بخيلة وأحضرت الأنفس الشح، ومن يوق شح نفسه. هتلاقي نفسك فيها كبر. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. هي دي الكبر. نفسك فيها وفيها وفيها وفيها، تزكيتها بقى من هذه الآفات وتنمية التقوى، فألهمها فجورها وتقوى. فربنا وضع فيك تقوى في جواك. لكن احيانا بعض الناس بيموت التقوى في نفسه، بيقتلها قتلا. لذلك الاتصال بالصفات الحميده وتنميتها وزيادتها، هذا هو الابتلاء والامتحان الاخطر الذي يوجهه. قال الله عز وجل: انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى ربنا قال إن خلقنا الإنسان من نطفة إيه؟ أمشاج، أخلاط. ليه؟ ابتلاء، نبتليه. يبقى هي نفسك جواك مليانة كده كل حاجة، نفسك بتغلب كل حاجة. يعني هتلاقي نفسك فيها حب المال والشغب بالمال وحب العلم وحب العبادة والسجود والقيام والقرآن والتدبر، كله موجود. نفسك أمشاج ابتلاء، هترجح ايه على ايه، وتفضل ايه على ايه، وتزود ايه عن ايه. هو ده الامتحان، هي دي الحرب. انها حرب، معركة بينك وبين نفسك. يعني ان بعد كل اللي احنا سردناه من الاوصاف والصفات والقدرات والامكانات المختلفة والمتشابكة والمتضاربة، عليك بالتطهر من الرذائل، من الرذائل وتنمية الفضائل. هذا سر نبتليه. لقد خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ابتلاء. قال ربنا عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسه. فكل الفلاح في تزكية النفس، وكل الخيبة والعار في تدسيتها، ليستطيع الإنسان القيام بمهمته التي خلقه الله لها. أعطاه الله قوة الحب، الحب، قوة الحب، قوة الحب وطاقة الحب اللي موجودة جوه الإنسان دي، اللي اسمها الهوى، ميل الطبع إلى ما يلائمه، هذا الميل خلقه الله في الإنسان لضرورة بقائه، لولا ميله إلى الأكل ما أكل. وإنما يذم التجاوز والطغيان وتعدي الحدود في الهوى، أو أن يحصل الميل والهوى إلى ما يخالف الشرع. النفس بطبعها وأصل خلقتها تميل إلى الطغيان، ورفض ترفض وتأبى لانصياع للضوابط والأوامر. هو كده الإنسان، ما طبعه كده، نفسه المخلوقة كده. شيخنا سيدنا العالم الجليل الكبير الإمام ابن الجوزي رحمه الله له كلام كتير لطيف وجميل في كتاب صيد القاطر، في كتاب المدهش، في كتاب التبصرة. الكتب بتاعته، الكتب المواعظ دي كتب جميلة. منها بيقول ايه بقى في موضوع طغيان النفس ده، خصوصا كتابه صيد الخاطر، بيتكلم فيه في تأمل مسائل في نفسه. يقول ايه؟ تأملت حرص النفس على ما منعت منه، فرأيت حرصها يزيد على قدر قوة المنع. او كنا بنقول زمان لما تحب ان زوجتك تسمع شريط انت عايزها تسمعه، حط الشريط كده قدام عينيها وما تاخدش بالك، يعني تقول لك ايه الشريط ده، ولا مالكيش دعوه بيه، اوعي تسمعي له ولا تقربي له، خلاص هتسمعه. فحرص الانسان يزيد على قدر قوة المنع. لذلك تجد آدم عليه السلام لما نهي عن الشجرة حارص عليها مع كثرة الأشجار المغنية عنها. الجنة مليانة شجر، كلا منها قول حيث شئتما ولا تقربا شجرة. فعينه هو ده الإنسان، هو ده الإنسان مع كثرة الأشجار المغنية عنها. وفي الأمثال ده كلام ابن الجوزي، يقول المرء حريص على ما منع وتواق إلى ما لم ينل. هو ده الإنسان، دايما الممنوع مرغوب. يقال ابن الجوزي بيقول رحمه الله: لو أمر الناس بالجوع لصبروا، ولو نهوا عن تفتيت البعر لرغبوا فيه، وقالوا ما نهينا عنه إلا لشيء. يعني لو ربنا جل جلاله يقول لك صوم بتصوم، قوم بتقوم، لكن لو ما ينهاك لا تمدن عينيك تمد عينيك، كأنه بيقول لك مد عينيك. حاجة عجيبة، ده في الإنسان مركب نقص. عشان كده قالوا إيه؟ أحب شيء إلى الإنسان ما منع. ابن الجوزي بقى رحمه الله دماغ ده من أذكياء العالم، أنا أعده كذلك. قال إيه؟ فلما بحثت عن سبب ذلك وجدت سببين، أحدهما أن النفس لا تصبر على الحصر، فإنه يكفي حصرها في صورة البدن، فإذا حصرت في المعنى أيضا بمنع زاد طيشه. بيقول ايه؟ بيقول ان النفس دي يعني لو يقدر يطير، هو كده الانسان حاول الطيران، هو شايف الطيور بتطير، قال لا اشمعنا الطيور بتطير، وبدأ يلزق ريش ويحاول عم عباس ابن فرناس ان هو يطير. هو كده ان الانسان النفس نفسها الان من الحصر في جوه الجسد عايزة تطلع من الجسم، عايزة تطير، عايزة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. فلذلك لما اتحصرت مش عايزة كمان تحصرها ده أو ده لأ، عايزة تعمل كل حاجة. دي النفس كده بطبعها، قال إيه؟ إن النفس لا تصبر على الحصر، ف فإنه يكفي حصرها في صورة البدن، فإذا حصرت في المعنى بمنع زاد طيشه. ولهذا تجد أن الإنسان لو قعد في بيته شهرا لم يصعب عليه، ولو قيل له لا تخرج من بيتك يوما طال عليه. لو هو قاعد بمزاجه قاعد مش قلقان ولا زعلان، لكن قلت له ما تخرجش من الحتة دي النهاردة قاعد طول النهار. هو لحد بالليل ولا لحد الصبح؟ هكذا الإنسان لو قعد في بيته شهرا لم يصعب عليه، ولو قيل له لا تخرج من بيتك نهارا لطال عليه. والسبب الثاني أن النفس يشق عليها الدخول تحت حكم وتأبى التحكم فيها، ولهذا تستلذ بالحرام. بضحك دايما لما كنا بنقعد في الروضة، ربنا يعيد الأيام، فيجي العساكر واقفين على قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيمنعوا الناس انهم يقربوا. فالراجل شفت انا بقى الراجل واقف مع العسكري بيكلمه كده، ويروح مدد رجله من تحت كده يلمس هي دي احرص على ما انت بتعمل ايه، بتمد رجلك بتحسس على ايه بايه. هي دي ان الانسان يشق عليه الدخول تحت حكم، تأبى التحكم، لهذا تستلذ الحرام. تلاقي بيبص كده للحرام ولا تكاد تستطيب المباح. يبقى عنده زوجته طيبة وبرضه بيبص للحرام. ألا ليه؟ لذلك أيضا تجد النفس يسهل عليها التعبد على ما ترى وتؤثره على ما يؤثر. إن عايز يعبد ربنا على مزاجه، ده البدع بقى هي، يعبد ربنا على هواه، يعبد ربنا على اللي يعجبه، نقول له ده بدعة خليك ورا النبي. هو النفس تأبى الحصر وتأبى المنع، فلذلك هذه هي قضية التحكم في الهوى. الهوى موجود، هي دي بقى قضية الهوى. إن الهوى ده مخلوق فيك، موجود فيك الميل، بس المطلوب فعلا إنك تتحكم في هواك، أن يبقى هواك زي ما قال بقى إيه تابعا لما جئت به صلى الله عليه وسلم، ان يبقى هواك فيما يرضي الله، ان يبقى هواك فيما امرت به. لكن النفس لا، عايز هواها يبقى مفتوح على الاخر. تعالوا نشوف مشكلة الهوى بتيجي منين، بتيجي ازاي. الهوى اللي بيضيعك ويمنعك من دخول الجنة، هي دي القضية الأخطر. نراها إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.